إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له وليا مرشدا، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. أما بعد، فما منكم من أحد إلا سيكلمه ربه ليس بينه وبينه ترجمان، فينظر أشأم منه فلا يرى إلا ما قدم، وينظر أيمن منه فلا يرى إلا ما قدم، وينظر أمامه فلا يرى إلا النار تلقاء وجهه. فاتقوا النار ولو بشق تمرة، فمن لم يجد فبكلمة طيبة، أو أن تلقى أخاك بوجه طلق. وإلهكم إله واحد لا إله إلا هو الرحمن الرحيم، لا إله إلا هو الرحمن الرحيم، لا إله إلا هو الرحمن الرحيم. وهذه الصفة صفة الرحمة، هي الصفة السابقة الغالبة في حق الله، فهو القائل سبحانه في الحديث القدسي: سبقت رحمتي غضبي، وفي رواية: غلبت رحمتي غضبي. فربكم رحمن رحيم، وجعل الله من أسمائه اسمين ليس اسما واحدا يشيران إلى صفة الرحمة: الرحمن والرحيم. فالرحمن صفته الذاتية التي لا تنفك عنه فهو الرحمن، والرحيم صفته الفعلية التي يرحم بها الخلائق. فالرحمة صفة ذاتية وفعلية لله عز وجل، وسمى الله عز وجل في كتابه سورة باسمه الرحمن، وختم السورة بقوله: تبارك اسم ربك، أي المذكور في أول السورة، تبارك اسم ربك ذو الجلال والإكرام، أي الاسم المذكور في أول السورة. فالرحمن هو الله، والرحيم هو الله، بل وكرر بعد أن ابتدأ كلامه الذي يعرف الناس به، ابتدأ كلامه ببسم الله الرحمن الرحيم. وفي نفس السورة فاتحة الكتاب: الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم. ويجعل فصل ما بين سور كتابه بسم الله الرحمن الرحيم، ويكررها مرتين في سورة النمل: بسم الله الرحمن الرحيم، وإنه بسم الله الرحمن الرحيم. وشرع الله أن يجعل صدور الرسائل إلى الملوك والوزراء وسائر الأقطار والبلدان أن تبدأ باسم الله الرحمن الرحيم، ويتكرر هذا الاسم عشرات المرات في كتاب الله تعالى، وأكثر ما يتكرر في السور المكية، السور التي ابتدأ بها الوحي، التي نزلت تعرف الناس بربهم أنه هو الرحمن الرحيم. الرحمن الرحيم، والرحمة صفته، وسعت رحمته كل شيء. كتب على نفسه الرحمة، إنها الصفة الغالبة لله، إنها الصفة السابقة لله. وفي حديث أمير المؤمنين عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال: قدم على النبي صلى الله عليه وسلم سبي، فإذا امرأة من السبي قد تحلب ثديها تسقي، أي أن ثديها، أي أن ثديها أو ثديها ينزل منها اللبن ولا تجد الرضيع الذي يشرب، إذ أنها تبحث عن وليدها في السبي. وهذه حالة تعرفها الأمهات والمرضعات، تشعر بألم في الثدي وتحلب ثديها، كأن الثدي هو الذي يأتي باللبن بنفسه. تسقي أي تبتل ثيابها. وهذا يظهر بعد هذا الوليد عن أمه وبعدها عنه، فبينا هي كذلك إذ وجدت صبيها في السبي فأخذته فألصقته بصدرها فأقبل عليه ثديها، كأن الثدي هو اللي أقبل على الولد، كأنه كان بحاجة إلى الطفل الذي يريحها ويرضع منها ذلك الوليد ولدها. فنظر إليها النبي صلى الله عليه وسلم، وكان من شأنه في التعليم ما ينبغي أن نتعلمه منه، ألا تمر المواقف علينا هكذا، فلنا آيات وعبر في كل آية وفي كل موقف. قال: أترون هذه طارحة ولدها في النار؟ هذه الملهوفة المشغولة بالبحث عنه، أترونها تطرح ولدها في النار؟ قالوا: لا، لا، وهي تقدر على أن لا تطرحه. قال: لله أرحم بعباده من هذه بولدها، لله أرحم بعباده من المرأة بولدها، من المرأة فقدت وليدها ثم وجدته بعد أن كادت تيأس، الله أرحم بعباده منها. وفي حديث سلمان رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: جعل الله الرحمة 100 جزء، وفي رواية: خلق الله الرحمة يوم خلقها 100 جزء، كل جزء طباق ما بين السماء والأرض، فأمسك عنده 99 جزءا وأنزل في الأرض جزءا واحدا به تتراحم الخلائق حتى ترفع الدابة حافرها عن وليدها خشية أن تصيبه. جزء من 100 رحمة مخلوقة، هذه رحمات خلقها الله غير رحمة الخلاق العليم أرحم الراحمين. جعل جزءا واحدا بين الخلائق، فكل ما ترون من رحمة الوالد بولده والأم بوليدها حتى الدابة ترفع حافرها عن وليدها خشية أن تصيبه، من هذا الجزء الذي جعله الله بين الخلائق. وأمسك عنده 99 جزءا يتراحم بها الخلائق يوم القيامة، به يشفع النبيون والمرسلون والأولياء والصالحون والشفعاء، به يتغافر المؤمنون بعضهم لبعض ويعفو بعضهم عن بعض ويتنازل بعضهم عما لهم عند بعض، ويمسك عنده 99 جزءا. وهذا من كمال رحمته أن ادخر 99 جزءا لهذا اليوم العصيب. نسأل الله أن يدخلنا في رحمته. ولو ذهبت تستقصي رحمات ربك في الخلق والشرع ما أحصيت. إن الله سبحانه وتعالى خلق السماوات والأرض برحمته، قال تعالى: وإلهكم إله واحد لا إله إلا هو الرحمن الرحيم. إن في خلق السماوات والأرض والفلك التي تجري في البحر بما ينفع الناس وما أنزل الله من السماء من ماء فأحيا به الأرض بعد موتها وبث فيها من كل دابة وتصريف الرياح آيات لقوم يعقلون. لا إله إلا هو الرحمن الرحيم. إن في خلق السماوات والأرض من رحمته يمسك السماء أن تقع على الأرض، ويمسك السماء أن تقع على الأرض إلا بإذنه، إن ربكم لرؤوف رحيم. برحمته سبحانه وتعالى جعله ليلا ونهارا، لم يجعله ليلا دائما ولا نهارا دائما. ولا رأيتم إن جعل الله عليكم الليل سرمدا، أي دائما باقيا، قل أرأيتم إن جعل الله عليكم الليل سرمدا إلى يوم القيامة، من إله غير الله يأتيكم بضياء أفلا تسمعون. قل أرأيتم إن جعل الله عليكم النهار سرمدا إلى يوم القيامة، من إله غير الله يأتيكم بليل تسكنون فيه أفلا تبصرون. ومن رحمته جعل لكم الليل والنهار لتسكنوا فيه ولتبتغوا من فضله. ومن رحمته جعل لكم الليل والنهار لتسكنوا فيه، أي في الليل، ولتبتغوا من رحمته أو من فضله، أي في النهار، ولعلكم تشكرون. فبرحمته جعله ليلا ونهار، ولو لم يرد أن يرحم الخلائق لجعله ليلا أبدا سرمدا، أو نهارا أبدا سرمدا، ليلا باقيا أو نهارا دائما، فكان الشقاء أبدا بالنهار، وكان الكد والتعب إذ يصعب السعي بالليل. ومن رحمته جعل لكم الليل والنهار. برحمته أرسل السحاب، وهو الذي يرسل الرياح بشرا بيدي رحمته، بين يدي رحمته. برحمته أرسل الرياح تسوق السحاب، وبرحمته أنزل المطر، وبرحمته أنبت الزرع، وهو الذي يرسل الرياح بشرا بين يدي رحمته، وهو الذي يزجي السحاب فترى الودق يخرج من خلاله، فإذا أصاب به من يشاء من عباده إذا هم يستبشرون، وإن كانوا من قبل أن ينزل عليهم لمبلسين. فانظر إلى آثار رحمة الله كيف يحيي الأرض بعد موتها. فنزول المطر وجري السحاب وإنبات الزرع من كمال رحمته سبحانه وتعالى. بل وجعل الله عز وجل الأنعام رحمة، والأنعام خلقها لكم فيها دفء ومنافع ومنها تأكلون، ولكم فيها جمال حين تريحون وحين تسرحون، وتحمل أثقالكم إلى بلد لم تكونوا بالغيه إلا بشق الأنفس، إن ربكم لرؤوف رحيم. تتخيل لو كانت المحمولات كلها تحمل على الأعناق والأكتاف لتحمل لتبني بيتا، فتحمل الحجارة وتحمل الرمال وتحمل الحديد، تحمل كل ذلك من مكانه إلى المكان الذي تريد أن تبني فيه. فجعل الله عز وجل تلك الأنعام والدواب لتحمل عنك. فالله بالناس رؤوف رحيم، وهذه رحمة عامة في خلقه ينعم بها المؤمن والكافر والدواب. ورحمة الله تظهر أيضا في شرعه، فله الخلق والأمر، هو الرحيم في خلقه وهو الرحيم في أمره. فبرحمته سبحانه وتعالى أرسل الرسل وأنزل الكتب، وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين، إنا كنا مرسلين رحمة من ربك. تلك آيات الكتاب الحكيم هدى ورحمة للمحسنين. هذا بصائر من ربكم وهدى ورحمة. فمن أعظم رحماته سبحانه أن أنزل إلينا شرعا، وأن أرسل إلينا رسولا ودينا ومنهاجا قويما. فالحمد لله الذي لم يتركنا هملا يأكل بعضنا بعضا، بل جعل ضابطا للكبير والصغير والشريف والوضيع والغني والفقير. وهذا الشرع جعله الله عز وجل سهلا ميسورا، فلا يكلف الله نفسا إلا وسعها. فشرع الصيام رحمة لتزكو النفوس وترتقي القلوب لعلكم تتقون، وخفف عن المسافر والمريض والحامل والمرضع رحمة بهم وبهن. شرع الصلاة عمود الدين ليدنيك منه وتسجد وتقترب من العلي الكبير، جعلها صلة بينك وبين الملك، فتدخل عليه في أي وقت شئت وتدعو بما شئت، الله يسمعك ويجيب دعوة الداع. فبرحمته شرع الصلاة، وبرحمته خففها وقصرها للمسافر، وجمعها للمحتاج، فيقصر العبد ويجمع رحمة منه سبحانه. شرع الرحمن الرحيم. بل جعل الله عز وجل هذا الشرع رحمة للعالمين، فيقص علينا الله أنباء السابقين رحمة. لو كان كل شيء نحتاج فيه إلى تجربة أن نخوضها لضاعت الأعمار ونحن في التجارب، ولكن ينبئنا الله بأخبار من سبق حتى نبدأ من حيث انتهوا. وما كنت بجانب الطور إذ نادينا ولكن رحمة من ربك. رحمة أنبأه بما حصل في الطور لموسى، وما حصل لعاد وثمود، وما كان من أمر هود وصالح وشعيب. برحمته قص علينا أنباء السابقين ليرينا سنته وطريقته التي يعامل بها الخلائق، فيكون لنا الأسوة والعبرة والعظة. وشمل ذلك الشرع يا أخواني شرع الرحمن الرحيم، شمل بالرحمة حتى البهائم. النبي صلى الله عليه وسلم يمر برجل يحد شفرته أمام ذبيحته، فالنبي صلى الله عليه وسلم يقول له: لقد أمتها موتات. بتقتلها مرة واحدة، بتميتها مرة واحدة، ولا بتموتها 100 مرة؟ هلا قبل أن تضجعها، يعني هلا حددت شفرتك قبل أن تضجعها. سيد ولد آدم يرحم دابة ستذبح ويأكلها الناس، ولكن تذبح برحمة فتحسن القتلة وتحسن الذبحة وترحم حتى البهائم العجموات. هذا هو شرع الرحمن الرحيم، وهذا هو رسول أرحم الراحمين محمد صلى الله عليه وسلم. هذه رحمة عامة يسلكها ويتمتع بها كل الخلائق، وجعل الله لأهل الإيمان رحمة خاصة بها ينجيهم الله. ولما جاء أمرنا نجينا هودا والذين آمنوا معه برحمة منا، فلما جاء أمرنا نجينا صالحا والذين آمنوا معه برحمة منا، ولما جاء أمرنا نجينا شعيبا والذين آمنوا معه برحمة منا. فإذا أنزل الله عز وجل بالكافرين صاعقة أو رجفة أو عذابا يأخذهم، فبرحمته ينجي المؤمنين. نجى لوطا ونجى موسى ومحمدا صلوات ربي وسلامه عليهم أجمعين. بل من رحمته بأهل الإيمان أن يضاعف لهم الأعمال. اسمع إلى النبي صلى الله عليه وسلم وهو يقول: إن ربكم رحيم، فمن هم بحسنة فلم يعملها، مجرد أنه هم أنه يعملها، كتبت له حسنة كاملة، ومن هم بحسنة فعملها كتبت له 10 إلى 700 إلى أضعاف كثيرة، ومن هم بسيئة فلم يعملها، بزجر الإيمان الذي في قلبه فلم يعملها، كتبت عنده حسنة سبحانه وتعالى، ومن هم بها فعملها كتبت له 1 سيئة أو يمحوها الله، ولا يهلك على الله إلا هالك. فإياك أن تغلب آحادك عشراتك، فهذا هو الهالك التي غلبت ذنوبه التي تحسب بالآحاد، السيئة واحدة، أن تغلب الحسنات التي تحسب بالعشرات والمئات. لا يهلك إلا هالك. من رحمته سبحانه بالمذنبين أن فتح لهم باب التوبة، رحم ضعفهم وزلتهم، رحم غلبة شهوتهم وطغيان شياطينهم. ومن يعمل سوءا أو يظلم نفسه ثم يستغفر الله يجد الله غفورا رحيما. قل: يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا إنه هو الغفور الرحيم. ولكن بقي سؤال واحد هو الذي يهمني في هذا الموضوع، هو الذي يخصني في هذا الموضوع. هل أنا ممن يشملهم الله برحمته يوم القيامة؟ هذه الرحمة الواسعة التي وسعت كل شيء، هل تشملني في قبري؟ أم أكون ممن يعذب في القبور؟ هل تشملني في عرصات القيامة وأهوالها؟ هل تشملني هذه الرحمة فيظلني الله بظله يوم لا ظل إلا ظله؟ هل تشملني هذه الرحمة فأمر على الصراط؟ أم نقع مع الواقعين ونسقط مع الساقطين في جهنم وبئس المصير؟ هل يرحمني الله فينجيني من النار؟ هل أنا من هؤلاء المرحومين أم لست منهم؟ هذا هو ما ينبغي أن تسأل عنه. فنحن لا شك عندنا أن رحمة الله أوسع من ذنوبنا، ولا شك عندنا أنه هو وحده الرحمن الرحيم وأنه أرحم الراحمين. قل بفضل الله وبرحمته فبذلك فليفرحوا. فالمغفرة والرحمة من الله خير مما نجمع جميعا. فهل أنا منهم وهل أنت منهم؟ قال سبحانه: ورحمتي وسعت كل شيء فسأكتبها للذين يتقون ويؤتون الزكاة والذين هم بآياتنا يؤمنون. الرحمة الخاصة لا تكون إلا للمتقين، لا تكون إلا للذين يؤتون الزكاة، لا تكون إلا للذين آمنوا بآيات الرحمن. فسأكتبها للذين يتقون ويؤتون الزكاة والذين هم بآياتنا يؤمنون. فلا بد أن تبحث وتسأل عن أسباب الرحمة الخاصة بأهل الإيمان يوم القيامة. وإلا إذا نظرت في رحمته في مطعمك ومشربك وملبسك، وأن زوجك وجعل لك من نفسك زوجا لا من الجن ولا من جنس آخر، وجعل لك ولدا، وجعل لك أعضاء تنعم بها في الدنيا، فهذه رحمة عامة للمؤمن والكافر. فأنى لي أن أكون من المرحومين الرحمة الخاصة بأهل الإيمان يوم القيامة؟ النبي صلى الله عليه وسلم يذكر لنا السبيل. أول ذلك الدعاء. فالعبد لا يغتر بعمله. فقدم بين يدي ربك صالحات ترجوها، رجاؤك في رحمته يكون أعظم، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: لا يدخل أحدا الجنة عمله. فلا يدخل العبد الجنة الأعمال. قال: ولا أنت يا رسول الله؟ قال: ولا أنا إلا أن يتغمدني الله برحمته. أيها المغرور بأعمالك وطاعاتك ودعواتك وقرباتك، أرجو رحمة الله. فالعبد كما قال الله تعالى: فسأكتبها للذين يتقون ويؤتون الزكاة والذين هم بآياتنا يؤمنون، بلا غرور ولا عجب ولا رياء ولا كبر، بل خاضعة أعناقهم مع هذه الطاعات ذلة، ليرحمهم أرحم الراحمين. فلست أعظم طاعة من الملائكة. فالدعاء الدعاء. فقد كان هذا دعاء المرسلين: رب اغفر وارحم، ربنا اغفر لنا وارحمنا، على لسان سليمان وداود ومحمد صلى الله عليه وسلم. يرجون رحمة ربهم. أما الباب الثاني هو أن ترحم المخلوقين، فقد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من لا يرحم الناس لا يرحم. وانتبه إلى هذا المعنى جيدا، فالجزاء من جنس العمل. فأصحاب القلوب القاسية أبعد الناس من رحمة الله، وبقدر ما تتذلل لأهل الإيمان وتقضي أوطارهم ومصالحهم وترحم ضعفهم وفقرهم وجهلهم وطغيان أهوائهم، بقدر ما ترحمهم بقدر ما يكون لك الحظ الأوفى من رحمة الله. ففي حديث الأقرع ابن حابس رضي الله عنه أنه رأى النبي صلى الله عليه وسلم يقبل الصبيان، قال: أوتقبلونهم؟ والله إن لي 10 من الولد ما قبلت منهم أحد. قال له النبي صلى الله عليه وسلم: من لا يرحم لا يرحم. وما أملك أن نزع الله من قلبك الرحمة، فلا بد أن تلتفت وبقوة إلى الخلق من حولك وتغمرهم برحمتك. فارحم الجاهل بعلمك، وارحم الذليل بجاهك، وارحم الفقير بمالك، وارحم العصاة بدعوتك، وارحم البهائم برعوتك، ارحم الجاهل بعلمك. وما أكثر الجهالات في الخلق، فأكثر المسلمين لا يعلمون شرع ربهم، والله إن القلوب لتتقطع عليه. الجهل بما قال الله، فالأمة تقرأ القرآن ولا تفهم. الجهل بهدي النبي صلى الله عليه وسلم حتى صار متبع السنة منبوذا كأنه يفعل زورا أو باطلا، فمن اتبع هدي النبي صار منبوذا. إنه الجهل بالقرآن والسنة، إنه الجهل بما يحبه الله ويحبه رسول الله صلى الله عليه وسلم. فارحم هؤلاء بعلمك، واجعل لهم حظا من وقتك. أما أن يمن الله عليك بالعلم وأمك وأبوك وأختك وأخوك أجهل الناس بالله وبشرعه وبرسوله، فهذا دليل على قسوة قلبك وأنك لا تتقطع عليهم إذا تذكرت أنهم قد يعذبوا في النار. نذهب إلى أعمالنا ومصالحنا ونرى زملاءنا وأصدقاءنا أجهل الناس بالدين، لا يعرفون أبجديات هذا الدين، ولا ترحمهم بحسن دعوتك لهم وتعليمك. هذه قسوة، ومن لا يرحم لا يرحم. وارحم الذليل بجاهك، قد يكون لك منصب او جاه او مكانة او لباقة او حسن حديث او قدرة على قضاء المصالح والاوتار، فارحم الذليل العاجز الذي ليس له مثل منصبك ولا يستطيع ان يتكلم مثلك ولا ان يصل الى من يقضي له مصلحته. فان كنت طبيبا فاعلم ان هناك من لا يعرف الى اي الاطباء يذهب فيبقى بعلته، وانت لا ترحمه بان تدله على المكان الذي يذهب اليه، وكذا سائر الاعمال. ترحم الذليل بجاهك، وارحم الفقير بمالك. اما ان لا تعرف احوال جيرانك وذويك واقربائك وفيهم الفقراء والمساكين، حتى حين نقول في دروس العلم أن يبدأ الإنسان بقرابته يقول والله ما أعرف المساكين، تعرفش جمعية بتوزع الصدقات، تخدش عم الشيخ توزع لنا زكاة المال بتاعتنا، هذه مصيبة. ألا يعرف في أعمامه وأبناء أعمامه وفي أخواله وأبناء أخواله، لا يعرف ذوي الحاجات، دليل على أن قلبه قاسي. فتفقد أحوال ذوي القربى والجيران، كيف تبيت شبعان وجارك إلى جوارك يطوي جوعا ليلته؟ وارحم العصاة بدعوتك، ارحم المرابين المتعاملين بالربا، لا إقامة للحج عليهم بل رحمة بهم، أن يلقمون أحجارا في أفواههم وهم يسبحون في أنهار من دم، هذا حالهم يوم القيامة. فهل رحمتهم في رباهم في الدنيا فحرصت أن تنصحهم وتدعوهم ما استطعت؟ ارحم الزناة والعصاة والمتسكعين في الطرقات من الشباب رجالا ونساء، فتدعوهم رحمة بهم لا نقمة عليهم، لا نقمة عليهم، فإنه من لا يرحم لا يرحم. فإن لم ترحم أولئك العصاة فلن يرحم الله عصيانك بين يديه، وما أكثر عصياننا بين يدي الله. ارحم العصاة بدعوتك، وارحم البهائم برعوتك. هذه الأمة يا إخواني أمة رحيمة، لأن الله سبحانه وتعالى ربهم رحمن رحيم، فليكن هذا سلوكا وخلقا، ليكن سلوكا وخلقا إذا أردنا أن يغمرنا الله ويشملنا برحمته. أسأل الله سبحانه وتعالى أن يرحمني وإياكم يوم يقوم الناس لرب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا، وبعد، في الحديث القدسي يقول الله تعالى: أنا الرحمن وخلقت الرحم وشققت لها اسما من اسمي، فمن وصلها وصلته ومن قطعها قطعته. انتبه، أنا الرحمن وخلقت الرحم وشققت لها اسما من اسمي، أي من اسمه الرحمن، فمن وصلها وصلته ومن قطعها قطعته. فقاطع الأرحام أبعد الناس من رحمة الله، لأن الله ما سمى الرحم رحما إلا لكي ترحم، شق لها اسما من اسمه الرحمن، أنا الرحمن وخلقت الرحم وشققت لها اسما من اسمي، فكيف تطمع في رحمته وقد قطعت ما بينك وبين أعمامك وعماتك وأخوالك وخالاتك؟ صلة الأرحام في هذا الحديث يقول ربنا: فمن وصلها، من وصل الرحم، وصلته أي برحمتي، ومن قطعها أي من قطع أرحامه، قطعته أي عن رحمتي، فأي شيء ترجو إن قطعك الله عن رحمته؟ صلة الأرحام. فهذا من الأسباب الكبيرة العظيمة التي بها ينال العبد رحمة الله عز وجل. وعلى الجملة فأولى الناس بأن ترحم نفسك، ترحم نفسك من العصيان ومن الكفران ومن الفسوق ومن الشرك صغيره وكبيره، ارحم نفسك من هذه التي تودي بك إلى النار، فمن لا يرحم لا يرحم. ولهذا يقول ربنا سبحانه وتعالى: لولا تستغفرون الله لعلكم ترحمون. فأعظم أسباب الرحمة الاستغفار والتوبة من الذنوب، فإنها أعظم ما يعيق ويمنع ويصد ويحول بينك وبين رحمة الله. وعلى الجملة فطاعة الله وطاعة رسوله صلى الله عليه وسلم هي السبيل إلى رضوان الله ورحمته. وأطيعوا الرسول لعلكم ترحمون. فاتباع سنة النبي محمد صلى الله عليه وسلم سبيل إلى أن يرحمك الله. وأطيعوا الرسول لعلكم ترحمون. وفي الختام، لا يقنط أحد أبدا من رحمته، ولكن ليسعى في الأخذ بأسباب الرحمة بالدعاء ورحمة الخلق ورحمة النفس من الذنوب والمعاصي وصلة الأرحام. وكان أكثر دعاء النبي صلى الله عليه وسلم يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين. اللهم إنا نسألك وأنت الرحمن الرحيم وأنت أرحم الراحمين أن ترحمنا في دنيانا، أن ترحم آباءنا وأمهاتنا، أن ترحم أزواجنا وأبناءنا، أن ترحم ضعفنا وذلتنا وفقرنا، أن ترحم جهلنا بدينك وشرعك، أن ترحمنا حين نعصاك، أن ترحمنا حين نشرك بك شيئا نعلمه أو لا نعلمه. اللهم ارحمنا في قبورنا، وارحمنا على الصراط، وارحمنا في عرصات القيامة. اللهم نجنا من النار، اللهم نجنا من النار، اللهم نجنا من النار. اللهم آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا وأخطأنا، ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا، ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به، واعف عنا واغفر لنا وارحمنا، أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين. أقول قولي هذا وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا.